لأتمرت لكني لم أقصر شعر رأسي، وحينئذ صمت 10 أيام، لكنني لم أصمها إلا بعد أن عدت من الحج إلى أهلي. فما هو توجيهكم؟ الواجب عليك التقصير، ما عليك صوم، عليك التقصير، لأن التقصير ليس له حد محدود وليس له وقت معين. الواجب عليك أن تقصر بنية العمرة، لك العمرة والحج، حج وعمرة متعلق. عليك أن تقصر يكفي ولو في بلدك، والصيام اللي صمته لك في هاجره إن شاء الله. إن شاء الله عليك أن تقصر بنية حجك أو عمرتك، وأنت على خير والحمد لله، ولا شعلك شيء لأجل الجهل وعدم البصيرة. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.